حملته هنا الآيات قلبي يبارك لانتصاف مناتها في كتاب ربك سعد قلبك آتي نصف الكتاب بصدرها يا سعدها تلك التي حملت هنا الآيات قلبي يبارك لانتصاف منارها بكتاب ربي سعد قلبك آتي النصف يعني أن قلبك طاهر فلتكملي لم يا نصف حياتي يا بنت عبد الله أنت كنجمتي والنجم لا يأوي إلى الظلمات لم يأو هذا قول ربك جنة فلتثبتي في السير للجنات هذا طريقك كله من ربنا مسك وأنت أزاهر الطرقات عشرون عمرك والحياة جميلة للقارئ التالي مع الإخبات عشرون قلبك قد حوى نصف الهدى يا فرحة سارت إلى فرحاتي هذا دعائي أن تتمي حفظه والله يسمع خالص الدعوات حصنت قلبك بالكتاب وأيه لم يأو يا وجه السرور الآتي لم يأو يا وجه السرور الآتي